ساعتي وداها هم أوجاع ساعتي وداها يصيب الإنسان صعب أوضاع خوتي لأسباب والوصي فاتح إليه هم كلهم البار ساعتي ودار هم أوجاع حيدري بنبرة ألم يصيب لي صعب هوضع خوتي لأسباب والوصي فاتح إليهم كلهم الباب أخويا محمد لحسين وعباس كثيرة عند أبو يعاين الراس أخويا محمد حسين وعباس كثير عند أبويا يعاين الراس يصيحون بلا والحسرة بالعين حرام تروح عنا يشرف الناس حرام تروح عنا يشرف الناس صعب هالليل والدمع سيل والله يا ما عظم صبر نبتالي الليل بويا لا تشيل والتهالي تنفجيع من فرقتك يا الصوت ترتيح بويا لا لا ترتحل يا حامي الدين صعبة والله مصيبتك تعمي العين زينب انا يا الابو ودلالي نصي بعد قلبي ما نسى مصيبه الضلعيه بعد قلبي ما نسى صيبة الضلع ساعتي ودا هم أوجاع حدري بنبرة حزين يوصي بالإنزاع صعب أوضاع خوتي لأسباب والوصي فاتح إليهم كلهم الباب أخويا محمد الحسين وعباس كثيرة عند أبويا يعاين الراس يصيحون بألم والحسرة بالعين حرام يتروح عنا يشرف الناس حرام يتروح عنا يشرف الناس صعب الليل والدمع سيل صعب هالليل والدمع سيل والله يا ما أعظم صبرنا بتالي الليل بويا لا تشيل والتهالي تنفجيع من فرقتك يل صوت ترتي بويا لا ترتحل يا حامي الدين صعبة والله مصيبتك تعمي لي العين ويا لا ترتح يا حميد صعب والله مصيبتك تعمي لي العين زينب انا يا الاب ودلالي نصين بعد قلبي ما نسب صيبة الضلع بعد قلبي ما نسب صيبة الضلع صعب هالليل والدمع سيل والله يا ما أعظم صبرنا تالي الليل بويا لا تشيل والتهالي تنفجيع من فرقتك يل صوت ترتي بويا لا ترتحل يا حامي الدين صعبة والله مصيبتك تعملي عين زينب انا يا الابو ودلالي نصين بعد قلبي ما نسى مصير بترضي العين بعد قلبي ما نسى بعد قلبي ما نسى أبويا ما أقدر من بعدك أتصبر من كسور قلبي والله يا حيدة من شفت هالمنظر راسك مطبر ماتت أحلامي والدمع حد يا أبويا ما أقدر من بعدك أتصبر من كسور قلبي والله يا حيدر من شفت هالمنظر راسك مطبر ماتت أحلامي والدمع حد قال لها آية مخدرة عنيك أباروح انهار مني قوتي والراس مفتوح قال لها آية مخدرة عنيك أباروح انهار مني قوتي والراس مفتوح لكن الله يعينك بيوم المصايب من تنظرين حسين وجسمك كله جروح حسين قالت لي الغالي يا ثمر دلالي تفجع قلبي وتعدد أحوالي جاوبها يا الحورة أشرح ليك الصورة جاوبها يا الحورة أشرح ليك الصورة باكر بلا كافي المأسورة مأسورة قالت لي الغالي يا ثمر دلالي ما تفجعي قلبي وتعدد أحوالي جاوبها يا الحور اشرح ليك الصورة باكر بلا كافي مأسورة مأسورة قالت لفي وين اخوتي يومي الحريبة اتي هي جنار حزني بهالمصيبة قالت لفي وين اخوتي يومي الحريبة لا تهيج نار حزني بهالمصيبة يعني لا كفل يضل عندي ولا اخوان واصبح انا ميسر وكني غريبة قالت لفي وين اخوتي يوم الحريبة قاتي هاي جنار حزني بهالمصيبة يعني لا كفل يضل عندي ولا اخوان واصبح انا ميسر وكني غريبة واصبح انا ميسر وجني غريب يا أبويا ما أقدر من بعدك أتصبر من كسور قلبي والله يا حيدر من شفت هالمنظر راسك مطبر ماتت أحلامي والدمع حد قال لها آية مخدرة عنيك أباروح انهار مني قوتي والراس مفتوح لكن الله يعينك بيوم المصايب من تنظرين حسين وجسمه كله جروح قالت لي الغالي أثم دلالي لا تفجعي قلبي وتعدد أحوالي جاوبها يا الحور أشرح ليك الصورة باكر بلا كافي المأسورة مأسورة قالت لفي وين أخوتي أمي الحريبة لا تهيج نار حزني بهالمصيبة يعني لا كافل يضل عندي ولا إخوان واصبح أنا ميسر وكني غريبة واصبح أنا ميسر لحظة بس ولينا ارتفع ونينا نادى أبو الفضل زينب الحزين قربوا لي عدهم ضمهم حنينا زينب برقبتك بيدك الأمينة لحظة بس ولينا ارتفع ونينا نادى أبو الفضل زينب الحزينة قربوا لي عن ضمهم بحنينة زينب برقبتك فيدك الأمينة بجت زينب دمعها ما يصعب يا أبو يا هالأحوال بجت زينب دمعها ما يصعب يا أبو يا هالأحوال أني ما قدر على فراقك يا أبويا يا من الأمان يا أبويا يا من الأمان قضى البار يا بنيتي يا حنونة أسافر عنكم الليلة يا مصونة ودمعي قضى البار يا بنيتي يا حنونة أسافر عنكم الليلة يا مصونة ودمعك عزيز علي تذرفين بعد قولي رايح لا ترقبين قضى البار يا بنيتي يا حنونة أن أسافر عنكم الليلة يا مصونة دمعك عزيز علي تذرفين بعد قولي رايح لا ترقبين صرخت حسرة يا أبو الحسنة أنا على مصابك تروح العين أبد ما تهدأ الونات على الطبرة وعلى الضلعين على الطبرة وعلى الضلعين